إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فهذا بحمد الله برنامجكم ونمارق مصفوفة، ولقاء اليوم حول الجزء 28 من كتاب ربنا جل وعلا، وهو المعروف بجزء المجادلة. الله عز وجل قال في فاتحة هذه السورة المباركة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تحاوركما يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى صحابية جليلة اسمها خولة بنت ثعلبة، زوجها اسمه أوس ابن الصامت، وندعها هي تحدثنا عن سبب نزول هذه الآية. ذكرت رضي الله عنها وأرضاها فيما رواه الإمام أحمد في المسند ورواه غيره أنها كانت تحت أوس ابن الصامت، وكان شيخا كبيرا قد طعن في السن وساء خلقه. قالت: فرجعته ذات يوم في أمر فغضب وقال: أنت علي كظهر أمي. ثم خرج إلى أندية قومه ثم عاد، فلما طلبني امتنعت منه وقلت: والذي نفسي بيده لا تصل إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله بيننا. قالت: فوثب علي فدفعته بما تغلب به المرأة الشيخ الكبير، ثم ذهبت إلى إحدى جاراتي واستعرت ثوبا وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقال: يا ثوب يا خولة، ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. فما زالت تراجعه، فتغشى النبي صلى الله عليه وسلم ما يغشاه أي من الوحي، ثم سري عنه، ثم قال: قد أنزل الله فيكم قرآنا، ثم تلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى ما بعدهن من آيات. ثم قال لها: مريه فليعتق رقبه. قالت: يا رسول الله، والله ما عنده من شيء يعتقه. قال: مريه فليصم شهرين متتابعين. فقالت: يا رسول الله، ما له قدرة بالصيام فهو شيخ كبير. قال: مريه أن يطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. قالت: إنه لا يملك. فقال عليه الصلاة والسلام: فأنا أعينه بعرق عندي، يعني بمكيال من التمر. قالت: وأنا كذلك أعينه يا رسول الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم لها: أصبت وأحسنت، فاتق الله في زوجك وأحسني إليه. هذا ما كان من أمر هذه الصحابية الجليلة. الظهار يقع بين الرجل والمرأة، وهو للرجل دون المرأة، أي يترتب الحكم حين يقول الرجل لامرأته ألفاظ الظهار. وألفاظ الظهار متفق على بعضها مختلف في بعضها الآخر، فمن ذلك أن الإنسان إذا قال لزوجته: أنت حرام علي، أو أنت علي كظهر أمي، هذا ظهار بالاتفاق بين العلماء. لكن لو قال: أنت علي كظهري، وذكر امرأة محرمة عليه تحريما أبديا، فبعض أهل العلم لا يرى هذا ظهارا، ويقصرونه على أن يقول: أنت علي كظهر أمي. وثلة كبيرة من أهل العلم سلفا وخلفا يرون ذلك ظهارا. الأمر الثالث فيما لو قالت الزوجة لزوجها: أنت علي كأبي، وقالت أحد محارمها، هل هذا يترتب عليه كفارة؟ هل يعد ظهارا؟ العلماء متفقون على أن هذا لا يعد ظهارا، بمعنى هذا لا يمنع الرجل أن يأتي زوجته، لكن هل على المرأة كفارة؟ اختار بعض أهل العلم لأثر عندهم أن عليها كفارة، وأكثر أهل العلم يرى، وهو قول الجمهور، أن لا كفارة عليها، لأننا ما دمنا قلنا أن لا ظهار، فكيف تترتب كفارة على شيء لم يقع أصلا؟ والمسألة فيها خلاف معروف بين العلماء. قبل أن ننتقل إلى سورة أخرى من سور هذا الجزء المبارك، نبين كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن تكون تلك الزوجة قائمة بحق زوجها، فهو يذكرها أن هذا ابن عم لها، وأن القرابة لها حق، وأنه شيخ كبير قد طعن في السن وتقدم فيه، وهذا يضاعف حقه. وعليه الصلاة والسلام عندما يقدم عليه أصحابه بمثل هذا، فإذا قدم عليه الرجال أوصاهم بالنساء، وإذا قدم عليه النساء أوصاهم بالرجال، كل ذلك حتى تبقى الأسرة المسلمة على ما هي عليه من المحبة والوداد، وأن يعرف البعض حق البعض الآخر مع الإدراك أن التقصير حاصل، فإنا لم نوق النقص حتى نطالب بالكمال الآخرين. هذا أيها المباركون عن سورة المجادلة. ثم تأتي سورة الحشر، قال الله عز وجل فيها: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا إلى ما بعدهن من آيات. هذه السورة تسمى سورة الحشر وتسمى سورة بني النضير، لأن المتحدث عنهم في السورة هم بنو النضير، وبنو النضير أحد قبائل ثلاث كانت تسكن المدينة عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليها: بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، ولكل منهم خبر وحدث. فهؤلاء أمروا بالجلاء فقبلوا، فخرجوا ليس معهم إلا الأموال ونساءهم وبلدانهم، وأما بيوتهم وغير ذلك أبقوه كما هو عليه. فحتى لا ينتفع المسلمون بما بقي من زرع وديار أخذوا يخربونها ويحرقونها، ولهذا قال الله عز وجل: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهؤلاء بنو النضير أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الله عز وجل هنا: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، المراد بني النضير عن دونهم. من الكتاب؟ أهل الكتاب تحتمل يهود ونصارى، هنا اليهود دون النصارى، وأي يهود؟ بنو النضير دون بنو قينقاع ودون بني قريظة. وقد كان في جلائهم خير عظيم للمدينة، ثم أعقب ذلك في العام السابع من الهجرة غزوة خيبر. هذه السورة كذلك عرفت بخواتيمها: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. قال العلماء: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، خاشعا من وعده متصدعا من وعيده. ثم جاءت آيات ثلاث فيها من أسماء الله الحسنى ما يقرع القلوب: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقد ذهب أكثر الأئمة على قراءة خواتيم سورة الحشر في الصلوات الجهرية، لما يغلب على الظن أن خواتيمها له أثر عظيم في قلوب المؤمنين. ثم تأتي سورة الممتحنة، قال الله عز وجل فيها أو في أولها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذا وقع لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه. حاطب كان لصيقا في قريش، بمعنى أنه لم يكن من أنفسهم، وكان مؤمنا تقيا، ترك بعض أهله في مكة وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا، وهذا فضل من الله كبير، ولأهل بدر مقام سيأتي بيانه في آخر الخبر. شهد بدرا وشهد ما بعدها من غزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكونه يشهد بدرا هذا اصطفاء من الله واجتباء يهون عليه ما سيكون بعد ذلك. عزم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأتي مكة فاتحا بعد أن نقضت قريش صلح الحديبية، فأعانت بكرا على خزاعة، وكانت خزاعة مؤمنها وكافرها مع النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت بكر مع قريش. فكان في الصلح أن لا تعين قريش بكرة وأن لا يعين النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة، فعانت بكر خزاعة فانفض بذلك الصلح. فجاء عمرو بن سالم الخزاعي استنصر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: نصرت يا عمرو بن سالم. وكان الرسول عليه السلام يحب ويدعو ربه أن لا يبلغ قريشا خبر مقدمه إليهم. كانت هناك جارية لبني عبد المطلب لم تكن مؤمنة، قدمت المدينة لما شعرت بشيء من قلة المال وقلة ذات اليد، فعرفها حاطب فأعطاها كتابا ختمه يخبر فيه قريشا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيقدم عليهم. ولم يرد حاطب رضي الله عنه وأرضاه بذلك أن يفشي سر رسول الله، لكنه أراد أن يدخر لنفسه يدا في قريش حتى لا يتضرر أقرباؤه وأهله الذين بقوا في مكة ولم يأتوا ولم يهاجروا إلى المدينة، بكونه ليس له قرابة يذودون عنه، فهو ملصق في قريش وليس من أنفسهم. جاء الوحي من السماء بهذا الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بعث النبي عليا والمقداد والزبير رضي الله عنهم أجمعين، وأخبرهم أنهم يجدون ضعينة. الضعينة المرأة في الهودج في سفر، في قبل التفرغ: يا ضعينة نخبرك اليقين وتخبرين بأننا نريد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. هذا في معلقة عمرو بن كلثوم. هؤلاء الركب مضوا تتعادى بهم الخيل حتى أتوا روضة خاخ، وجدوا الجارية طالبوها بالكتاب أنكرت، وهم يعلمون أنهم على حق لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم. فقالوا لها: لتلقين الكتاب أو لننزعن الثياب. فأخرجته من عقاص شعرها ثم سلمتهم الكتاب، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. جاء به إلى النبي عليه السلام، قيل له: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله، لا تعجل علي، أنا كنت رجلا ملصقا بقريش ولم أكن من أنفسهم، وبقية إخوتي من المهاجرين لهم قرابات يحمون قراباتهم، أحببت أن يكون لي يد في قريش. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد صدقكم أو قد صدقكم. قال الفاروق عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه فقد نافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عمر، وما يدريك، وهذا الذي قلنا سيأتي، أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. منزلة أهل بدر عظيمة، إذ أن الله عز وجل كتب لهم العصمة ألا يكفروا حتى يلقوه. ولهذا المسلمون يقولون إن أفضل الأمة الأربعة الراشدون، ثم الستة بقية العشرة، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب بيعة الرضوان. والمقصود قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وهذا ذنب مغفور لعبد صالح هو حاطب رضي الله عنه وأرضاه. من سور هذا الجزء المبارك سورة الصف، والله عز وجل قال فيها آية عظيمة: ما زال العلماء يتخوفون بسببها. أي قول الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال بعض الناس من أهل العلم قديما يحدث عن نفسه: ثلاث آيات تمنعني من الفتوى والتصدر للناس، وذكر منها هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقول الله عز وجل حكاية عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقول الله عز وجل في سورة البقرة عن بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فهذا ما يمكن قوله في سورة الصف. وفيها كذلك إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بخبره والبشارة به الكتب السابقة، فقد ذكر الله عز وجل شيئا من نبأ عيسى بن مريم وفيه: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من سور هذا الجزء المبارك الجزء 28 سورة الجمعة، والله عز وجل ذكر فيها: هو الذي بعث في الأميين رسولا. الأميون أي الأمة التي لا كتاب لها، الأمة التي لا كتاب لها. ومن خفايا هذه الآية الكريمة أنه ما من حي من أحياء العرب إلا وقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام نعلم أن أمه آمنة بنت عبد وهب من بني زهرة، وأبوه عبد الله بن عبد المطلب من بني هاشم. لكن عبد الله وعبد المطلب وآمنة ووهب أبوها أجدادها إلا أن يكون حي من العرب قد ولدهم، لهم علاقات. يقول عليه الصلاة والسلام عن نفسه: أنا ابن العواتك من سليم. فإذا سليم لوحدها قبيلة عربية، تسع من نسائها ولدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولدنا آباءه وأجداده، إلا قبيلة واحدة من العرب، مع أنهم عرب أقحاح وهم تغلب ليس لهم صلة بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قريب ولا من بعيد. وتغلب قبيلة نصرانية، قبيلة نصرانية. معنى قبيلة نصرانية أنهم أهل كتاب، فلما كانوا أهل كتاب الله يقول هنا: هو الذي بعث في الأميين. فلهذا لم يكن لتغلب ولادة في النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تعلم أن تغلب منهم الشاعر الأخطل الذي بقي نصرانيا، فالتغالب إلى يومنا هذا موجودون كثيرون ممن لهم باع في السياسة اليوم في لبنان يعودون إلى أصول من تغلب، عرب يعودون من أصول من تغلب، وباقون على المسيحية إلى اليوم، باقون على النصرانية إلى اليوم، ومنهم الشاعر الأخطل الذي كان الأمويون يقربونه لأنه لا يبالي لكفره في أن يهجو أحدا من أهل الإسلام، وهو الذي كان يدخل على عبد الملك بن مروان ويقول: إذا ما نديمي علني ثم علني ثلاث زجاجات لهن هدير، خرجت وجر الذيل تيها كأنني عليك أمير المؤمنين أمير. فهذا من بديع شعره، لكن المعنى غير محمود، لكن في السبك اللفظي حسن. المقصود قول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين. خاتمة السورة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الجمعة لم تقم في الإسلام إلا بعد بيعتي العقبة الأولى والثانية، وأول جمعة في المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم جمع المسلمين فيها أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد نزل قباء ومكث فيها الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة قبيل الزوال انبعثت به راحلته. ثم إنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في بني عمرو بن عوف بعد أن كان قد أقام عند أبناء أمتهم بني سالم بن عوف، فتلك أول جمعة في الإسلام صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صلى الجمعة في مسجده، ولم تكن الجمعة تؤدى في مسجد غير مسجده الشريف الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. ويوم الجمعة جمع فيه الخلق، لأن الله عز وجل ابتدأ خلقه يوم الأحد، وخلق أبانا آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة، سمي يوم الجمعة بيوم الجمعة لأن الله عز وجل جمع فيه الخلق. ظلت عنه اليهود والنصارى وظنته النصارى يوم الأحد، فلذلك يعظمونه، وهدى الله عز وجل هذه الأمة إليه، فنحن الآخرون السابقون الأولون يوم القيامة، الآخرون ظهورا السابقون الأولون، قد هدانا الله عز وجل إلى ما لم يهدي إليه غيرنا. قبل ذلك كانت سورة المنافقون، وسورة المنافقون من اسمها تدل على أن الله عز وجل كشف فيها عوار أهل النفاق، لكن في خاتمتها ما يدل على عظيم الصدقة عند الله، فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فشأن الصدقة عظيم، ولهذا لما ذكر هذا الكافر المنافق عندما يأتيه الموت ويعاينه ويرى سكراته يتمنى الرجوع، فعندما يتمنى الرجوع لا يتمنى عملا صالحا أن يأتيه أعظم من أن يتصدق، فدل ذلك على أن الصدقة شأنها عظيم، وكلما أخفيت كان أجل وأعظم. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. بقيت سورتان: الطلاق والتحريم. الطلاق قال الله عز وجل فيها: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، والمعنى أنه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذا الطلاق السني أي على السنة، يطلقها إذا أراد في طهر لم يجامعها فيه. ثم أتت سورة التحريم، ونحن لقاء المام نستطيع أن نفصل مراعاة للوقت. سورة التحريم قال الله عز وجل فيها: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا أصر النبي إلى بعض أزواجه إلى أن قال الله: إن تتوب. مكث ابن عباس عاما كاملا يهاب عمر بن الخطاب أن يسأله: من المرأتان اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم أخبره عمر لما سأله ابن عباس: هما عائشة وحفصة. قال الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ما مضى من صفات قبل قوله ثيبات يمكن أن تكون المرأة مسلمة مؤمنة قانتة عابدة مهاجرة بمعنى سائحة، لكن لا يمكن أن تكون المرأة في آن واحد ثيبا وبكرا، لذلك قال الله ثيبات وجاء بالحرف العطف الواو، والعطف يقتضي المغايرة، ثيبات وأبكارا. وفي الآية وفي السورة الكريمة نفسها ذكر حال المؤمنين على الصراط: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذا ما تيسر إراده حول الجزء 28 من كتاب الله، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.